إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم باب ما جاء في اللو، والمقصود ما جاء في قول القائل لو كان كذا لكان كذا وكذا. وقد عرفه المصنف رحمه الله بأل، على خلاف ما هو معروف في اللغة، ويقال أن ذلك سائغ إذا قصد به تسمية شيء معين أو باب معين. وهذا الباب قد سمي باللو فجاز دخول الألف واللام عليه. وفي بعض مخطوطات كتاب التوحيد باب ما جاء في لو بدون ال، بدون الالف واللام، والامر يعني فيه سعه. والمقصود بهذا باب ما جاء في التغليظ والنهي عن التعبير بلو في الامور الماضيه، في الأمور الماضية. والتي يشعر من نطق صاحبها اعتراضه على ماذا؟ على القدر. فمن باب حماية جناب التوحيد أورد المصنف أو عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، يعني عقد هذا الباب حماية لجناب التوحيد أيضا، وليبتعد المرء عن أي شكل من أشكال الاعتراض على القدر أو ما يشعر بأنه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، وسيتضح من خلال النصوص المقصود بذلك. ولو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، امتنع كذا لامتناع كذا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، امتناع وجود غير إله غير الله لعدم أو لامتناع صلاح وجود ماذا؟ إلهين، لعدم وجود صلاح لامتناع وجود إلهين، لأن ذلك يفضي إلى فساد عريض. والمقصود الخلاصة أن المراد بهذا هو البعد عن الاعتراض على القدر أو ما يشعر بأنه اعتراض على القدر بأي لفظ كان أو تحت أي مسمى كان. ومنه التعبير بقول لو كان كذا لكان كذا، لو ما ذهبت المكان الفلاني ما حصل لي ذلكم الإيش المرض أو ذلكم الأمر. فهذا هو المنهي عنه، وسيأتي تفصيل ذلك مع أدلته إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله سبحانه: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قالوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. هذه الآية نزلت في وقعة أحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقدوم المشركين استشار أصحابه ماذا نفعل، هل ننتظر في المدينة حتى يأتوا فنقاتلهم، أم نخرج إليهم فنباعجلهم فنبادرهم. وكان الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر هو المكث في المدينة، قال: نبقى ونقاتلهم بيتا بيتا. إلا أن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، نرى أن نخرج إليهم. وكان يشاور أصحابه ولا يخالفهم في أمر يعني يشيرون به إذا كان موافقا للشرع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لامة الحرب وظهر بين درعين ويعني عمل الأسباب المطلوبة. فلما خرج كأن بعض الصحابة لام بعضهم بعضا وقالوا: لقد يعني أحرجتم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، نبقى في بيوتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إذا لبس ماذا لامة حربه أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. ثم خرجوا بنحو 1000 مقاتل، خرجوا بنحو 1000 مقاتل. وفي منتصف الطريق نكص عبد الله بن أبي ابن كعب، عفوا، عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول وليس بن كعب، نكص على عقبيه كإبليس وقالوا: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة. وقالوا: من الخير أن نعود لنحمي أولادنا ونحمي بيوتنا. وأشاروا إلى قومهم المنافقين وأصحابهم أن يرجعوا، فإنه لا خير لكم في الخروج. فرجع من هؤلاء 1300، عدد ليس بالهين، فنقص الجيش، بقي نحو 700، والباقين رجعوا بزعامة زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول المعروف الذي نزلت فيه عدد من الآيات في وصف حاله، ومنها هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. قال في الآية الأولى: يقولون لو لا كان، نأخذ الآية من أولها. قال تبارك وتعالى: نريد أن نأخذ أول الآية حتى يتضح. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا منكم يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. من هم؟ المنافقون. يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هنا. ثم رد الله عليهم بقوله منكرا عليهم معارضتهم للقدر: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لبرز الذين كتب عليهم القتل ولكن ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هنا رجع هؤلاء المنافقون وحصلت المعركة التي تعرفون، ولا يعني أرى يعني الآن وقتا لسردها، فارجعوا إليها في كتب السير، مع أن فيها عبر عظيمة، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن تلك العبر أنه لما حصلت الهزيمة الأولى للمسلمين، فبعض أهل العلم يقول لا يعبر بالهزيمة، لما حصلت الإدالة الأولى للعدو، بسبب مخالفة يسيرة أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها ماذا؟ خطورة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأديل العدو في بادئ الأمر، واستشهد 70 من المسلمين، وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. وليس بصحيح أنه دخل في حفرة وجلس فيها أو تخبأ فيها. خرافيون لهم مكان الآن في جبل أحد، يقول هذا المكان الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك خرافات يتعلق بها، والله ما كنا نعرفها إلا من بعض الحجاج والعمار والزوار، يقول هذه طاقية النبي، صخرة الحمد لله نصفت الآن وذهبت معالمها. والمهم أن النبي ليس جبانا حتى يقال إنه تخبأ في ماذا؟ في الحفرة. النبي هو أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه. تذكرون في حنين ماذا قال لما بقي شبه وحده: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدي المطلب. ووقف معه العباس ونادى بالناس وعادوا بعد ذلك فانتصروا. ثم إن المسلمين لما انتهت المعركة واستشهد من استشهد، يعني تبعهم المسلمون إلى أن طاردوهم إلى حمراء الأسد، وهذا يعتبر انتصارا، وألقى الله الرعب في قلوب الكفار فذهبوا إلى غير رجعة. المهم أن علينا أن نتنبه أن مخالفة الأوامر الشرعية قد يستوجب عقوبة عاجلة، فما بالكم بماذا؟ بالآجلة. وهذا درس للمسلمين، استفادوا منه في المستقبل. والشاهد من الآية قوله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. يقول هل لنا من الأمر من شيء؟ يقول الأمر كله لله. يقول لو كان من الأمر شيء ما قتلنا. فرد الله عليهم بقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا هذا هو المقصود، أن أن أن أن كلمة لو كان ونحو ذلك هذا يعتبر اعتراضا على أقدار الله سبحانه وتعالى، حتى لو قال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة. فالقدر سوف يلاحقك في أي مكان مهما اتخذت من الاحتياطات، ومع ذلك كما سيأتينا الاحتياط واجب وعمل الأسباب واجبة، إنما المراد أن لا يعني يعترض على قضاء الله، يعمل من الأسباب ما لا يتعارض مع القدر. ولذلك كما سيأتينا في بيان تلك الأسباب من الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ الآية الثانية. قال: وقول الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقال إن القائل هو نسيت اسمه الآن، لكن القول الثاني أنه أبي، أنه عبد الله بن أبي. القول الثاني إنه عبد الله. حسن. يقال إن القائل معتب ابن قشير، معتب ابن قشير، وهذا صحابي شارك في بدر، ولعل الراجح أن القائل غيره، لعل الراجح أن القائل غيره، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، أو أنه قاله في ظرف في وقت ثم تاب ورجع عنه، لا سيما أنه من أهل بدر وممن شارك في غزوة بدر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال يعني: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. والمقصود أن المنافقين هم الذين قالوا هذا القول، هذا هو القول الأرجح، وإن قاله غيرهم فهي زلة وخطأ سرعان ما تداركوه. فلما يعني حصل أن ما حصلت الواقعة وحصل ما حصل للمسلمين من إدالة للعدو، صار هذا درسا للمسلمين. ثم وقال الله للمنافقين المعترضين: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ادرؤوا يعني يلا امنعوا أنفسكم، تحصنوا في أي مكان، انظروا من يحميكم، وهل تستطيعون الفرار من الموت؟ قل إن الموت الذي تفرون منه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مهما كان الأمر هو سوف يلقاكم. لا بد للإنسان أن يموت مهما اختفى ومهما اتخذ من احتياطات، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، جاهله من جاهله، وعرف من عرف، وعرف وعلمه من علمه، إلا ماذا؟ إلا السام، والسام هو الموت، والسام هو الموت. فإذا المسلم لا يجوز له أن يعترض على القدر بأي جملة من الجمل التي قد يفهم منها الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. الأسئلة أو نأخذ جملة من الحديث، الكلام فيه يطول. نعم. غدا نأخذ الجملة الأولى التي لم يردها المصنف، المؤمن القوي، من هنا اقرأ. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث بالصحيح في ماذا؟ في صحيحين، رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وسنقتصر الليلة على هذه الجملة والباقي مع بقية الحديث مع المسائل غدا إن شاء الله تعالى. المؤمن القوي يعني القوي في إيمانه، لأن المؤمنين درجات وبعضهم يفضل بعضا، والله تبارك وتعالى قسم المؤمنين المصطفين إلى ثلاثة أقسام كما جاء في سورة فاطر، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سماهم جميعا ماذا؟ مصطفين، يعني مؤمنون، يعني أولياء، لأن الولاية ليست قصرا على أحد، لكنها تختلف باختلاف حال هؤلاء الإيش؟ الأولياء. فهو هنا صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي، القوي في إيمانه، وليس المراد قوي البنية أو قوي الجسم، ليس هذا هو المراد، أنه كلما قوي إيمانه كلما كان خيرا من المؤمن الذي ضعف إيمانه. وأنتم تعلمون أن الإيمان قد يضعف حتى يصبح ماذا؟ مقدار حبة أو خردلة أو ذرة. فإذا يعني مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن القوي خير وأحب، أحب إلى الله. فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: والله يحب المتقين. فالله يحب عباده المؤمنين المتقين. وفي الحديث: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ماذا؟ ابتلاه، يعني عجل له المصائب الدنيوية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب العبد نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. فينادي جبريل أهل السماوات: إن الله أحب فلانا فأحبوه. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. فالمؤمن القوي أحب بأضعاف مضاعفة إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. ثم قال: وفي كل خير. وفي كل خير ليس معنى ذلك أنه يكره المؤمن الضعيف، وإنما الكل فيه خير، الكون من المؤمنين هو خير. وفيه مشروعية تعاطي الأسباب المشروعة، التي تقوي الإيمان، وسيأتي لها مزيد عند قول الله تعالى احرص على ما ينفعك، استعن بالله واحرص على ما ينفعك ولا تعجزا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم جماعة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة بمعنى، يقول السائل الكريم: قولي لو كنت مع فلان وقت فعله كذا من باب الإخبار والبيان، هل يدخل في الباب المنهي؟ سيأتي معنى كلمة لو، قد تكون للتمني، قد تكون الحديث عن المستقبل، قد تكون ما الذي مضى كله حديث عن الماضي. والخلاصة أن هذا إذا كان المقصود به التمني لا بأس، مثل صاحب المال تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأموال إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. الأول عنده مال سلطه على هلكته في الحق، الثاني يتمنى يقول لو كان عندي مثل ما عند فلان لا فعلت مثله ولا تصدقت ولا فعلت ولا فعلت. وبالمقابل الذي يضيع المال والذي يقلده يتمنى أنه مثل ذلك المفسد الذي يبدد الأموال. هذا كله سيأتي غدا. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فلو إذا كانت معنى التمني تمني الخير فهي جائزة، وسيأتي تفصيل ذلك غدا إن شاء الله. قريب منه أحسن الله إليكم، يقول: تقدم معنا باب مشابه لهذا كقول القائل لولا الكليبة لسرقنا اللصوص، هل هما بمعنى واحد؟ لا، ليس بمعنى واحد، هذا متعلق بالقدر، والأول متعلق بالشرك الأصغر الذين يقول لولا الكليبة لأكلت أخذت اللصوص، ولولا كليبة فلان لحصل كذا وكذا، ولولا فلان لحصل كذا وكذا. هذا شرك أصغر وهو خطير، قد يجر إلى الشرك الأكبر. أما هذا فهو اعتراض على القدر، وسيأتي تفصيله غدا إن شاء الله. السائل الكريم يسأل عن حكم جمع التبرعات للمعاهد والمدارس التي على غير منهج السلف الصالح، ما حكمه؟ لا يجوز التعاون مع من يجمعون التبرعات لينشئوا مؤسسات للبدع والخرافات والخزعبلات، هذا محرم، والتعاون معهم لا يجوز في هذا الباب بالذات. أما التعاون معهم لنفع المسلمين ولمساعدة المسلمين دون أن يفرضوا عليك شيئا من طقوسهم فهذا لا بأس، مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الكفار قال: والله لا يدعونني إلى أمر فيه تعظيم لله إلا إيش؟ أجبتهم إليه. فلكن أن تجمع التبرعات لبناء مساجد على قبر من القبور، أو تجمع التبرعات لبناء مؤسسات حزبية أو نحو ذلك، فهذا محرم ولا يجوز أبدا. نعم. السائل يقول: في بلده كذا من بلدان المسلمين يشترون القبر، سبحان الله، تراب القبر، يسأل عن حكم تهيئة القبر وتزيينه بالورود قبل الدفن فيه. أما شراؤه عند الحاجة، شراء أرض عند الحاجة لا سيما في البلاد الكافرة، فهذا قد يضطر إليه بعض المسلمين، وأنا أعرف هذه القضايا كثيرة. أما أن يزين بالورود والزهور وتورس عليه الأشجار، فهذا لا يجوز، هذا من التشبه بالكفار بطقوسهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فانتبهوا، لا يجوز إلقاء الورود أو الزهور أو بواكي الورد على القبور، هذا كله من تقليد اليهود والنصارى، ولا يجوز بحال من الأحوال للمسلمين أن يقلدوهم في ذلك، فإن ذلك من التشبه المحرم الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هيئها على طريقة دفن المسلمين، هيئ القبر على الطريقة التي شرعها لنا الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم عند الدفن. أما التهيئة بالورود ورش ذلك بالورود وما إلى ذلك، فهذا لا ينفعه أبدا، بل يضره لكونه تشبها بالكفار. وإذا كان هو يقر ذلك فهو آثم وله نصيب من الوزر الذي ينال الذين يفعلون ذلك. نعم. يلاحظ من بعض الذين يدفنون موتاهم في بقيع الغرقد أنهم يأتون بأطيب الطيب ويرشونه داخل القبر قبل وضع الميت فيه، هل هذا من تلك البابة؟ لا يجوز هذا، السنة تطيب المتوفى وتجعل له مسكا وكافورا ونحو ذلك، ولا بأس أن تجمر الكفن يعني تطيبه. أما تطيب الأرض فما عهدنا أحد من الصحابة يفعل ذلك. الأخ سائل كريم يذكر بأنه طالب علم لكن يعاني من كسل وفتور، هل لذلك علاج؟ أحسن الله إليكم. علاج ذلك أولا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والانطراح بين يديه، هذا الأول. الأمر الثاني إزالة الأسباب التي تدعوك إلى الكسل، ومن تلك الأسباب الاشتغال بالتنقل عبر تلك الإيش الشبكات، وربما تجرك إلى محرم تقع عليه عينك وأنت لا تريد ذلك. الأمر الثالث الإكثار من تلاوة القرآن والاشتغال به، فإنه يلين القلب الرابع البعد عن المعاصي والبدع والخرافات. يقول الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. والله تبارك وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فكونك تلجأ إلى الله عز وجل وتنطرح بين يديه وتسأله أن يذلل هذه الصعاب أمامك وأن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك جاء في الحديث من أذكار الصباح أن تقول: اللهم إني أسألك ماذا؟ علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا من أدعية الصباح. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. فإذن على المسلم أن يبتعد عن الأسباب. الأمر الخامس البعد عن الصوارف التي تصرفك عن ذلك من كثرة يعني الانهماك في القصص والسواليف وإضاعة الوقت في التجمعات التي لا طائلة تحتها وما إلى ذلك. من الأمور أيضا تقرأ الكتب التي ترغب في طلب العلم مثل جامع بيان العلم وفضله لمن؟ لابن عبد البر، أحسنت. وجامع العلوم والحكم لمن؟ لابن رجب. وهو شرح لماذا؟ ها؟ الأربعين النووية. اقرأوا هذه الكتب واستفيدوا منها. قراءة كتب الرقائق المتفقة مع مذهب أهل السنة مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المشهور بإيش؟ بالداء والدواء، لمن؟ لابن القيم رحمه الله. أيضا عدة الصابرين، موعدة عدة الصابرين، وطريق الهجرتين، وحاد الأرواح، وما إلى ذلك. نعم. بسم الله. مما يعينك أيضا سابعا على إزالة الكسل تنظيم الوقت، تنظيم الوقت. أيضا يعني ينبغي للمسلم طالب العلم أن يهتم مثلا بكتاب معين حتى يتقنه، لأن تشتيت الذهن في عدة كتب تجعله كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. إذن هذه الخطوات اتبعها يا طالب العلم بإذن الله تعالى تزول عنك تلك الحالات بإذن الله. السائلة الكريمة تسأل عن عدة المختلعة بدون عوض، هل عليها عدة؟ تقول يعني تقصد الفسخ. مختلعة بدون عوض إذا فسخ القاضي أو الحاكم الشرعي فعدتها هي عدة المطلقة، ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض من أول حيضة بعد الطلاق أو بعد الفسخ، وكذلك يعني أيضا أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسة، أو وضع الحمل إن كانت حاملة، أو وضع الحمل إن كانت حاملا. وأما هو هذه العدة لبراءة الرحم ولحكم أخرى، لكن الزوج ليس له الرجوع إليها إلا إذا كان الفسخ بصيغة الطلاق الرجعي أو كان فسخا بدون صيغة طلاق، بدون صيغة طلاق فله أن يرجع إليها بعقد جديد، له أن يرجع إليها بعقد جديد، لكن ليست مثل الرجعية أنه يراجعها ما دامت في ماذا؟ في العدة. لا، لا سبيل له عليها إلا بخطبة جديدة كسائر الخطاب وبعقد جديد، ويملك ما تبقى من الطلقات إن كانت بصيغة الطلاق، إن كانت بصيغة الطلاق، فإن كان قد طلق مرتين لم يبق له بعد هذا العقد الجديد إلا ماذا؟ إلا طلقة واحدة، إن كانت طلقة واحدة بقيت له طلقتان، إن كان لا يذكر الطلاق وإنه مجرد فسخ فإنه يملك الثلاث الطلقات. نعم. يقول في بلدنا كذا لا يسمحون للإنسان بالدفن، القبور عندهم جاهزة أحسن الله إليكم مبنية بالرخام ونحوه ومزينة، وليس يقول للإنسان دخل في تغيير ذلك لأن هذا من الدولة. يعني إذن يلزمونكم بالدفن في مقابر الكفار؟ أصحاب المسلمين أحسن الله إليكم، مجهزة مقبرة مجهزة في بلد كذا من بلاد المسلمين؟ نعم الشام. نعم رخام ونحوه. لا لا الحقيقة هذا الرخام هذا كله تقليد للنصارى، اجتهد على المسلمين أن يجتهدوا أن يدفنوا موتاهم وفق الضوابط الشرعية بأن لا يكون فيها رخام ولا تجصيص ولا توابيت ولا يعني رفع أكثر من شبر ولا تسنيم عالي ولا نحو ذلك، ولا دفن شيء معه من صور أو مال أو نقود ونحو ذلك كما يفعله بعض الجهال، هذا كله لا يجوز أبدا. على المسلمين أن يجتهدوا في إقناع دولتهم بطريقة الشرعية التي يدفن بها المسلمون. نعم. السائل الكريم يسأل عن حكم الدفن نعم في أطراف مسجد استدلالا بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أسأل الإخوة سؤال أسئلة وأترك لهم الجواب، هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ ها؟ ما دفن في المسجد، إنما دفن في حجرة عائشة استجابة لتوجيه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي قبضوا فيه، المكان الذي قبضوا فيه. إذن هو لم يدفن في المسجد، خذوها قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولا له صلة بالمسجد، لا من قريب ولا من بعيد. ومضى على هذا كم؟ قرابة 80 عاما أو أكثر، 86 عام أو تزيد، حتى إذا ما جاء الخليفة الوليد بن عبد الملك رحمه الله ووسع المسجد النبوي أدخل حجرة عائشة ثم حجرات أمهات المؤمنين داخل ماذا؟ داخل المسجد أو في طرف المسجد، في طرف المسجد. ومع أن كثيرا من التابعين قد نهوا عن ذلك وحذروا الوليد، ونهوا الذي نفذ هذا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان واليا على المدينة، فحذروا من ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وخشية أن يقع ما وقع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ، لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما عن قبور النصارى وأنها فيها تثب تماثيل و كنائس، في الكنائس وتماثيل وصور وما إلى ذلك، قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا تلك التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. ومع وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزاوية فقد حفظه الله وحماه استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم ودعائه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعلا لم يتخذ وثن، وإن كان البعض يأتي ويستغيث، لكن ليس معنى ذلك أن هذه ظاهرة يعني قوية، وإنما بعض الجهال قد يأتون ويستغيثون به ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. ومما حفظ الله به قبره الشريف وقبري صاحبيه أنه محاط بخمسة أمور. الحاجز الأول حجرته عائشة، وقد يعني حتى إنها قد سدت الفتحات التي كانت فيها. والحاجز الثاني هو الحاجز الذي يدخل فيه غالب حجرات أمهات المؤمنين. والحاجز الثالث الذي يتكون من شبه ثلاث حواجز أن حكام المسلمين قد أحاطوا بثلاثة جدران، الأخير منها يعني محرف بشكل خماسي بحيث يتعذر استقبال ماذا؟ القبر بدقة، بحيث يتعذر استقبال القبر بدقة. وفي هذا يقول ابن القيم وأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. الجدار الأول بعد الحجرة، والجدار الثاني بعده، والجدار الثالث محرف بشكل خماسي له زوايا لا سيما من الجهة الشمالية بحيث يستحيل استقباله بدقة. والحاجز الجديد الآن الشباك الذي وضع والذي بعض الناس يتعلق به أو يتبرك به وما إلى ذلك. فهذا أمر يعني في غاية الخطورة فلننتبه. أما هذه القبة الفتنة التي افتتن بها الناس، وأذكر لما كنا صغار بعض الأطفال يحلفون بها يقولون حياة القبة الخضراء، الحمد لله صار عندهم وعي ما عاد نسمع الكلام هذا. هذه القبة هل كانت من عهد الصحابة أو التابعين أو حتى الخلفاء في دولة بني أمية وبن العباس؟ أبدا. متى حدثت؟ في عهد السلطان المملوكي قايت باي بنى هذه القبة، وبناء القباب على المساجد بدعة من البدع، ولولا الفتن لأزيلت هذه القبة. وأرجو الله أن يكون هناك وعي عند المسلمين فلم تكن هناك فتن بإزالتها. أما دعاوى ما يدعيه بعض الخرافيين والمبتدعة والمتصوفة من أنهم أرادوا هدم هذه القبة فتسلط عليهم ظهر ثعبان كبير فهددهم فتركوا، هذا دجل خرافة. الآن فيه شيء ناتئ في القبة ظاهر كأنه يشبه، ليس مجسما لكنه شيء شبه ناتئ وظاهر، يقول هذا واحد مسخ حجرا عندما أراد أن يهدم القبة. تعالى الله عما يقول الكذابون والظالمون علوا كبيرا. وأسأل الله الكريم أن يحمي التوحيد وأهله وأن يوعي المسلمين بحقيقة التوحيد وبكماله، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد، إنه جواد كريم. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.